يقول كيف الجمع بين حديث حذيفة أن تعتزل الفرق ولو أن تعض على الشجرة وحديث عمر الذي قلت فيها أنه لم يثبت رواية وثبت دراية، يقصد حديث عمر لا جماعة إلا لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بطاعة، يعني هذا الأصل في الإسلام وقد ينخرم كما قال حذيفة، فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق، فالأصل طلب وجودها، فإن لم يقدر على ذلك وذهبت يفعل ما جاء في حديث حذيفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.